ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه مولانا، هذه البشارة الأولى. وقبلها أن الله تعالى قد استجاب دعاءه، وما خيبه، وسماه الله تعالى يحيى من فوق سبع سماوات، وهذا الاسم لم يكن لأحد قبل يحيى عليه السلام، لم نجعل له من قبل سليم. هذه بشارات بسبب إخلاص العبادة. والدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو عبادة. أما حديث الدعاء أخو العبادة فحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تذكر السورة المباركة ما كان من نبأ مريم عليه السلام، وما كان من محنتها، وهي الصديقة الطاهرة التي صانت فرجها من الحلال والحرام، فأكرمها الله تبارك وتعالى بتلك المعجزة الخالدة بعيسى عليه السلام. ثم الدرس العظيم مما ورد في شأن مريم عليه السلام مع عيسى عليه الصلاة والسلام، أنه لما خرج من بطن أمه قال إني عبد الله، ما قال إني أنا الله، فليس هو الله ولا ابن إله، وليس هو ثالث ثلاثة كما يزعم النصارى في كتبهم وفي افترائهم، وقد كفرهم الله تبارك وتعالى في كتابه فقال في موضعين من سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ثم قال في نفس السياق سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. أما عن الموضع الذي قبل هذا السياق فهو قوله تعالى في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا سبحانه وتعالى. فهذا أعظم درس يؤخذ من هذه الذكرى الطيبة في كتاب الله عز وجل، أنه جهر بكلمة التوحيد حينما خرج من بطن أمه، فهو موحد مسلم. وقد ذكر الإمام ابن كثير في قصص الأنبياء أن امرأة رأت عيسى عليه السلام وهو يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، وكل هذا بإذن الله عز وجل، فتعجبت وقالت له: طوبى لك ولثدي أرضعك. فقال لها عليه السلام: طوبى لمن قرأ كتاب الله عز وجل وعمل بما فيه. هي تتعجب من معجزاته، فكأنه أراد أن يقول لها: الغبطة الحقيقية في من قرأ كتاب الله عز وجل واتبعه. فيا عجبا للمسلمين إذا نظر الناظر إلى أحوالهم كيف ضيعوا كتاب الله عز وجل. المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ثم ننتقل بعد ذلك في الدرس الثالث إلى الأدب الجم مع الوالد حتى وإن كان كافرا. الأدب يؤخذ من هذه الصورة في التعامل مع الناس، وكيف كان يتعامل مع أبيه الذي كان يعبد الأصنام من دون الله؟ هل نهر؟ هل سب؟ هل طعن فيه؟ لا. وبعد أن هدده، بعد أن هدده أبوه آثر الكافر الذي كان يعبد الأصنام، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا زمنا طويلا، لأشتمنك ولأسبنك ولن ترى مني إلا ما يسوءك. هل دفع السيئة بالسيئة؟ لا. قال سلام عليك، سأستغفر ربك ربي إنه كان بي حفيا، أي رحيما لطيفا معي، ودودا كريما كما عهدته سبحانه وتعالى. وما زال يستغفر لأبيه الكافر حتى نهاه الله، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، خليل الله عليه الصلاة والسلام. ويحدثنا المولى الجليل سبحانه وتعالى عن إخلاص موسى الكريم، إنه كان مخلصا، أخلصه الله تبارك وتعالى واصطفاه لعبادته. وعن أخيه هارون، وعن أدب إسماعيل مع الله عز وجل، إنه كان صادق الوعد عليه السلام، لا ينقض العهد مع الله، لا يصلي يوما ويترك أياما، لا يدخل بيت الله عز وجل في يوم الجمعة وفقط. فهذا من نقض العهد مع الله عز وجل. لا يقرأ القرآن إلا في رمضان وباقي السنة حدث ولا حرج. كل هذا من نقض العهد مع الله عز وجل. أما عن إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وهكذا، هكذا هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أدبوا مع الله، أدب مع الناس. وما أحوجنا إلى مثل هذه القيم العظيمة. وهناك فائدة عظيمة في ختام السورة، حيث يقول المولى الجليل سبحانه: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع له ركزا؟ والركز هو الصوت الخفيف. والمعنى: كم أهلك ربنا عز وجل من الأمم الماضية البائدة الكافرة، هل تحس منهم من أحد يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو أيها المخاطب، هل تشعر بقوم عاد وثمود؟ هل تسمع صوتا خفيا أو ضعيفا لشكوى وصراخ في العون ويعذب في البرزخ؟ ابدا. فكذلك فانا سنهلك هؤلاء وما هم بمعجزين. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم من اهلاك قومه، وقد وصفه الله عز وجل بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فطير الله الله عز وجل خاطره وأنزل قوله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، في السورة التي تلي هذه السورة، في سورة طه. وطه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، طه قال المفسرون هما حرفان من الحروف المقطعة، أو طه معناها يا رجل في لغة طي في لغة بعض قبائل العرب، وليس لأحد أن يفسر كتاب الله تبارك وتعالى بهواه أو بمزاجه فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هو طه، ولكن لا بد من التثبت في النقل ولا بد من النقل الصحيح، فإياكم والتفسير فإنه هو الرواية عن الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وبقول هذا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإني أذكر نفسي وإخواني ببعض الوصايا القرآنية من كتاب الله تبارك وتعالى، وفيها صلاح لأحوال المسلمين لا سيما في مثل هذه الأيام. أقول لإخواني عشرة إخوة: توبوا إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة، ردوا المظالم إلى أهلها، أكثروا من الاستغفار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال عز وجل: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ردوا المظالم إلى أهلها، كما أمر الله وأوجب، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كونوا منصفين فيما بينكم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إذا رأيت إنسانا وأنت تبغضه فهذا لا يمنعك من كلمة الحق فيه، وهذا هو أدب الإنصاف في القرآن. كم نحتاج إلى الإنصاف في كتاب الله عز وجل، كم نحتاج إلى هذا الأدب. معاشر الإخوة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إياكم والنزاع والشقاق والاختلاف. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي دولتكم. وقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المؤمنون إخوة كما قرر الله عز وجل، فأنت أخي وأنا أخوك، فلما التفرق؟ ولما التحزب؟ ولما التعصب؟ ولما التشدد؟ كلنا إخوة كما سمانا الله عز وجل. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وكما شرف الله تبارك وتعالى المسلمين وسماهم المسلمين، هذا شرف، أنت مسلم لا تنتمي إلى غير دين الله عز وجل ولا أنتمي إلى غير المسلمين، فهذا ديننا الحنيف وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا الدين الذي قال الله عز وجل عنه ذلك الدين القيم، الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لسائر عباده. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهل بعد ذلك نبغي بالإسلام بدلا؟ أيها الإخوة الكرام، حافظوا على الصلوات الخمس في جماعة، حافظوا على أداء السنن القبلية والبعدية، تقربوا إلى الله تبارك وتعالى بشتى أنواع الطاعات، كفوا ألسنتكم عن علماء المسلمين وعن دعاة المسلمين. ليس معنى أننا رأينا عالما أو داعيا إلى الله قد أخطأ أو خالف الصواب، ليس معنى ذلك أنه صار من أهل النار، فأمرهم إلى الله عز وجل، ولا نحكم لأحد بخاتمة، ولكن كما في تصحيح العقيدة نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، فكيف نتكلم عن جنة وعن نار وكيف نتكلم في أمور غيبية لا يعلمها إلا الله، وكيف نحكم على أحد أنه من المنافقين أو أنه من المخلصين وهذا غيب لا يعلمه إلا الله، والعلماء ورثة الأنبياء، قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال عز وجل وقل رب زدني علما، فالعلماء لهم فضل على الناس وهم أولياء الله تبارك وتعالى، فليس معنى أننا رأينا عالما قد خالف الصواب في فتواه أنه صار من المنافقين، بل ربما رأينا بعض المتشددين الذين لا يفقهون شيئا عن دين الله يقولون عنه إنه كافر أو يقولون إنه ملحد أو مشرك أو أنه ضال مضل إلى غير ذلك من الكلمات التي لا ترضي الله عز وجل، ولكن نختلف بأدب وبرحمة ونلتمس لغيرنا الأعذار ونقول عسى أن يكون كذا، ربما كان كذا، سنرجع إليه ونتأكد بدلا من إطلاق اللسان في إصدار الأحكام على الناس، فأنت مسؤول عن لسانك بين يدي الله عز وجل، لسانك هذا ربما دخلت بسببه النار، فهل ستنتفع بطعنك في فلان وفلان؟ قال عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لا تقل علمت وأنت لم تعلم، لا تقل رأيت وأنت لم تر شيئا، لا تقل سمعت وأنت لم تسمع شيئا، فإنك ستسأل عن كلامك وعن سمعك وعن بصرك بين يدي الله عز وجل، وأنت وحيد فريد في قبرك ليس لك إلا الله، توبة بالكلمة الطيب، كف لسانك عن أذى الناس، واعلم أن الله تبارك وتعالى يحب الكلمة الطيب، قال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والكلمة الطيبة كما ذكرها الله عز وجل كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة اجتثت يعني قلعت واستؤصلت من فوق الأرض ما لها من قرار. ولما ذكر الله تبارك وتعالى الكلمة الطيبة ذكر أشرف الكلم، ذكر أعظم الجمل، ذكر كلمة التوحيد، وأن من عاش على الكلمة الكلم الطيب ختم الله تعالى له بكلمة التوحيد في الدنيا والآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، والقول الثابت هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قول لا إله إلا الله. فلن توفق ولن ترشد ولن تهدى إلى النطق بهذه الكلمة إلا إذا كنت من أهل الكلمة الطيب. أما عن هذا الذي قد أطلق لسانه في الناس وربما دخل في نقاش مع أحد وباء النقاش بالفشل، ثم بعد ذلك يمر بأخيه ولا يلقي السلام عليه، أي ضلال هذا يا إخوة؟ يخسر بعضنا بعضا بسبب سياسة، يقتل بعضنا بعضا بسبب أمور خلافية. لا يا إخوة، عودوا إلى رشدكم. إن الله تبارك وتعالى قد أمر بالصلاح والإصلاح في القرآن، ونهى عن الفساد والإفساد في القرآن. قال عز وجل: إنه لا يحب المفسدين، لا يحب المفسدين ولا يحب أهل الفساد سبحانه وتعالى، ويحب الصلاح والإصلاح. قال تعالى على لسان خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فعودوا إلى أدب القرآن، وعودوا إلى أدب السنة، وعودوا وارجعوا إلى أدب الصحابة فيما بينهم، فقد اختلفوا، لكن ما رأينا سوء الأدب في كتبهم، ولكننا رأينا الرحمة، رأينا الأدب، رأينا الأخوة فيما بينهم، ولنا فيهم أسوة رضي الله تعالى عنهم. الله اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إلهي أصلح أحوالنا وألف بين قلوبنا. اللهم انزع الغل والحقد من صدورنا يا رب العالمين. اللهم انزع الغل والحقد من صدورنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم احفظ مصر آمنة ومطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قراءة القرآن وتلاوة القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن وحفظ القرآن والعمل بالقرآن على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. فاختم لنا بخير اجمعين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي كل ارض يحارب فيه الاسلام برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا قوي يا متين. اللهم اصلح احوالنا واغفر ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى يا رب العالمين. نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. واخر دعوانا